ما فائدة اعتقاد الإنسان لساعة علم الله؟ المراقبة، أن يراقب الله إذا علم بأنه يعلم ما يجول في نفسه ويعلم ما يكون في قلبه، فإنه يطهر قلبه وينقيه، ولا يكون في قلبه شيء من الوساوس والأخطار، بل يكون قلبه ممتلئا بالإيمان، مستحضرا أن الله يعلم ما في قلبه ويعلم ما في نفسه. وهكذا أيضا يراقب الله في كل أحواله، فلا يفعل شيئا إلا الشيء الذي يعلم أن الله تعالى يحبه وأنه يطلع عليه، ولا يقدم على شيء وهو يعلم أن الله يحاسبه عليه. يقول بعد ذلك: على العرش استوى.